موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم سجود التلاوة. سجود التلاوة مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات وعند استماعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، وهو سنة على الصحيح، يعني سجود السهو ليس بواجب. فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وفيها سجدة. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع فقط، إذا قرأ القارئ آية سجدة في الصلاة أو خارجها، فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع لأنه إمام له، لأن المستمع تبع فيها للقارئ ولحديث زيد بن ثابت أيضا المتقدم، فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات قال قمت إمامنا فيها، والحمد لله رب العالمين.